ورجيك الخير وهو يورد السنة جميلين وبدن. ورجيك الخير وغيور تتسن تجميلين وبدا ورجيك الخير وغيور تتسن تجميلين وبدا ورجيك الخير الخير وغيور تتسن تجميلين وبدا.